برئت. وإذا كان أصل هو لا يعترف يكون الأصل براءة الذمة، هذا الفرق بينهما. وكذلك الأصل في العموم أنه لا يخصص إلا بدليل. نعم، والله أعلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: أما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف كالتمسك في عدم بطلان صلاة المتيمم عند وجود الماء بالإجماع على صحة دخوله فيها فيستصحب. بس فيستصحب، ما انتهى الكلام. فالأكثر ليس بحجة خلافا، هذا فالأكثر ليس بحجة خلافا للشافعي وابن شاق الله. صحيح، يعني هذا ليس بإجماع، لأن المسألة قبل وجود الماء محل إجماع صحيح، وبعد وجود الماء محل خلاف، ومحل الخلاف لا يستصحب معه الإجماع، فهما مسألتان. فاقد الماء تصح صلاته بالتيمم إجماعا، ومن وجد الماء في أثناء الصلاة أو في الوقت اختلفوا هل تبطل صلاته بوجود الماء أو لا تبطل. فمن قال إنها لا تبطل قال لأنه دخل فيها يعني بوجه صحيح، ومن قال إنها تبطل قال من شرط صحة التيمم عدم الماء، والماء وجد فبطل التيمم وبطلت الصلاة. أي. نعم، هذا إذا كان في الصلاة ولم ينتهي، أما إذا صلى وانتهى الوقت فهذا لا خلاف فيه. فالمسألة مفروضة في من دخل الصلاة وهو متيمم فجاء الماء. أي. أما من تيمم وصلى وانتهى من صلاته ثم وجد الماء، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الشخصان اللذان صليا بالتراب ثم بعد ذلك لما وجد الماء توضأ أحدهما وعاد الصلاة فأقر كل منهما، فدل هذا على أن الصلاة صحيحة عند فاقد الماء بشرط أن ينهيها. نعم، والمسألة الخلافية هنا هو فيما إذا وجد الماء في أثناء الصلاة التي بدأها بالتيمم. نعم. لنا الإجماع إنما حصل حال عدم الماء لا وجوده. نعم. فهو إذن مختلف فيه. صحيح. والخلاف يضاد الإجماع، فلا يبقى معه كالنفي الأصلي مع السمعي النافع. صحيح، وكل أدلة كلها اللي المرجوحة لا يلتفت إليها مع الراجح. نعم. بخلاف العموم والنص ودليل العقل لا ينافيها الاختلاف فيصح التمسك بها معه، والله أعلم. هذا إذا كان العموم كذلك يعني لم يعارضه دليل أقوى منه، فإذا عارضه دليل إذن استصحاب العموم لم يبقى، صار مثل استصحاب الإجماع في محل الخلاف. فاستصحاب العموم هذا إذا لم يكن مخصص، أما إذا وجد مخصص فهو مثله. نعم. ونافي الحكم. نعم. التخصيص الذي يقال انه بالعقل هو ما في خلاف انه تخصيص، لكن هل هو مدلول عليه بالعقل او بغيره؟ نعم. او بعضهم يقول انه ما دخل اصلا حتى يخرج، كما تقدم لنا في يعني ان الله عز وجل لما قال كل شيء هالك، قال خالق كل شيء انه لم يدخل، وكان لم يدخل لا يحتاج الى تخصيص. نعم. أيوه. ونافي الحكم يلزمه الدليل خلافا لقول، يعني هذه المسألة كذلك بعضهم اللي هي مسألة استصحاب الإجماع يمثل لها بأنهم أجمعوا على جواز بيع الأمة قبل أن تكون أم ولد، ثم بعد ذلك هل يستصحب الإجماع بعد أن صارت أم ولد أو مسألة أخرى، فهي مثل قضية الصلاة بالتيمم ووجود الماء، لأن الإجماع ما هو حاصل، فهي مسألة خلاف وتلك مسألة إجماع، فهما مسألتان. نعم. ونافي الحكم يلزمه الدليل خلافا لقول، وقيل في الشرعيات فقط. في الحقيقة في مسألة دائما أنا أنبه عليها، وهي أن الحكم نفي الحكم هو حكم، كما أن إثبات الحكم هو حكم، لأن الحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. فقولك هذا ليس بحرام وهذا واجب أو هذا حلال وهذا ليس بواجب هو كله حكم، فالنفي نافي الحكم هو أتى بحكم منفي، والذي أثبته أثبت حكما منفيا. فالأحكام الشرعية لا فرق بين إثباتها ونفيها، لأن كل منهما يحتاج إلى دليل، فالذي يأتي بدليل من حيث النفي كمن أتى بدليل مثبت فيطالب بالدليل، ولا فرق بينهما، لأن التفريق بين إثبات الحكم ونفيه أنه ليس بحكم هو كله حكم، كما أن الوصف قد يكون منفيا وقد يكون مثبتا وكله وصف ويسمى علة. نعم. لنا قوله تعالى قل هاتوا برهانكم، والدعوة نفيه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم. نعم، لأنه هذه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هذه دعوة في الحقيقة وهو حكم. نعم، يعني لو قالوا يعني الجنة يعني محصورة على اليهود والنصارى، هذا ما في نفي، ولكن لا فرق بينه وبين هذه. لو قالوا الجنة لليهود والنصارى، لأن يعني هذه صيغة حصر ما فيها نفي، يعني قصد يبين أن التعبير بالنفي والإثبات كله حكم ويحتاج إلى دليل مثل ما ذكر. نعم. ولأن كل من الخصمين يمكنه التعبير عن دعواه بعبارة نافية. صحيح، إذا كان هذا بعبارة نافية حتى لا يلزم بالدليل. أي. كقول مدعي حدوث العالم ليس بقديم وقدمه ليس بمحدث، فيسقط الدليل عنهما فتعم الجهالة ويقع الخبط. أي. هو هذا الحقيقة، يعني أصلا التمييز بين النفي والإثبات هذا ما له، لأنه كله حكم كما سبق لنا في تعريف الحكم. نعم. فتعم الجهالة ويقع الخط ويضيع الحق، وطريق الدلالة على النفي بيان لزوم المحال والمحال والإثبات ونحوه. وطريق الدلالة على النفي بيان لزوم المحال بيان لزوم المحال من الإثبات ونفي ونحوه. من الإثبات ونحوه. ليش؟ وطريق الدلالة على النفي بيان لزوم المحال من الإثبات ونحوه. أي يعني إذا أثبته لزم المحال، لأن يعني هذا يكفي في النفي، أنه فيه شيء يعني وجوده حتمي لا يخالف، وفيه شيء نفيه حتمي لازم، فهذا عادة لا يكون في محل خلاف بين العقلاء. أيوه. والخلاف في الأشياء التي هي العقل يجوزها، ولكن يعني ما زاد على الجواز هذا يحتاج إلى دليل غير العقل، مثل الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية لا يمكن للعقل أن يثبت حكما شرعيا، لكن ما أثبته الحكم الشرعي أو نفاه يجوز عقلا. فهمتم؟ فعادة الأشياء العقلية التي يقع فيها الخلاف هي التي يحكم العقل بجوازها، أو أن العقل لا يدركها أصلا، وما لا يدركه العقل لا يقال إنه محال ولا يقول إنه لازم حتما. أي. نعم. قالوا النفي أصلي الوجود فاستغنى عن الدليل. أي. ولأن المدعي عليه لأن المدعى عليه الدين لا يلزمه دليل. أي. هذا ليس معروفا من النفي، ولذا قد يكون يلزمه الدليل. المدعى عليه إذا أقر ثم ادعى أنه سدد لزمه الدليل، أنه أصبح هو الآن مدعي. فهمتم؟ إذن الأصل براءة الذمة لمن لم يقر بأن ذمته مشغولة، وإذا أقر بأن ذمته مشغولة وعلمنا ذلك صار أصل شغل الذمة. فهذا يرجع إلى الأدلة نفسها، وهذا ليس محكوم معروفا من النفي الأصلي وإنما معروف من الشرع مثل ما تقدم لنا دائما. نعم. هذا مثبت، هذا اللي يقول أصل براءة الذمة هذا مثبت ليس نافيا. تقول الأصل أن الذمة ليست مشغولة هذا نفي، لكن إذا قلت الأصل براءة الذمة إذن هذا إثبات. أنت أثبتت براءة الذمة ولم تنفي. ولهذا قال التمسك بالأصل، ما قال التمسك بالعدم. يقول التمسك بالأصل لأن الأصل هو أن الذمة غير مشغولة وأن الإنسان غير مكلف، لأن الإنسان يولد ليس فيه دين وليس عليه شيء. أي. ثم بعد ذلك، وهذا حكم شرع، وهذا معروف من الشرع، يعني هذا معروف من الشرع. يعني أنا أقول كل الأدلة التي ليست من كتاب ولا سنة الاستدلال بها رجع للكتاب والسنة، حتى البراءة الأصلية الاستدلال بها رجع للكتاب والسنة. أي. كيف؟ من ثبتت براءة ذمته ثم نفى أن عليه دين؟ لا، هو من الذي قال أن عليه دينا؟ هو هذا الذي يعني هذا مثل ما لو أقر بأن ذمته مشغولة وادعى السداد، يعني الآخر غير مطالب، هو صار مدعي. إذن المدعي سواء كان أثبت أو نفى. إيه. لا يطالب بالدليل، يعني هو أصلا تحديد المدعى والمدعى عليه من أصعب ما في القضاء. أيوة. لأنه قد يكون مدعى عليه من ناحية ومدعي من ناحية أو باعتبار. نعم. أيوة. قلنا الاستغناء عن الدليل لا يسقطه وتعذره ممنوع، وانتفاء الدليل الاستغناء عن الدليل لا يسقطه، أي لا يسقطه. كون الشخص مثلا مقر وهناك شهود يشهدون هذا لا يجعل بينة الشهود ساقطة. ممكن يقر ثم بعد ذلك ينكر مثلا، فالبينة ومثل توارد أكثر من دليل على مدلول هذا لا يسقط الدليل الثاني، يعني ما في مانع. وتعذره ممنوع، أي وتعذر كونه متعذر وأنه لا يوجد هذا غير مسلم، يعني ممنوع. نعم. وانتفاء الدليل عن المدين ممنوع، وانتفاء الدليل عن المدين ممنوع. إذ اليمين دليل، إذ اليمين دليل. نعم. أيوة. هو قال البينات على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. قال وانتفاء الدليل عن المدين ممنوع، إن اليمين دليل وإن سلمت فلتعذره. أي يعني هم مثل ما تقدم لنا في قضية يعني بحث العدالة، والذين قالوا بأنه مجهول الحال يقبل لأنه قبل في تصديقه في أن الجارية جارية وأن البضاعة بضاعة، وقالوا هذا للضرورة، لأنه لو كلفنا كل شخص ببضاعة أن يأتي عليها بكتاب مكتوب وشهود لتعطلت المعاملات، وهذه الأشياء يعني تغتفر للحاجة إليها. نعم. إذا الشهادة نعم صحيح. لماذا جعلت لماذا جعلت وهذا يعني اليمين يعني البينة، لأنه المسلم لا يحلف بالكذب في ظاهره. أي. وبعدين ما يعني يمينك وشاهدان أو شاهد، يمينك وشاهد يعني بعض الأحيان تكون بمثابة الشاهد، كما أن المرأتين بعض الأحيان تكون بمثابة شاهد في بعض المسائل. فهذه كلها أدلة، يعني ما هي إلا أدلة اللي هي يعني بينات أو قرائن، أو حتى القرينة بعض الأحيان يستأنس بها. نعم أيوه. إذ اليمين دليل وإن سلم فلتعذره، إذ الشهادة على النفي باطلة لتعذرها. نعم. ولأن ثبوت يده على ملكه أغناه عن الدليل. نعم، ولأنه كل واحد هكذا، لو كلفنا كل واحد ما عنده يأتي بشهود لتعطلت المعاملات، وهذا فيه حرج على الناس والحرج مرفوع. نعم. والدليل على نفي الحكم الشرعي إجماع كنفي صلاة الضحى، أو نصي كنفي زكاة الحلي، أو قياسي كإلحاق الخضروات بالرمان في نفي وجوب الزكاة، وعلى نفي العقلي ما سبق. نعم، هو نفس هذا كله معروف بالشرع، يعني حتى كون العقل بعض الأحيان يكون له دخل هذا بالشرع، مثل المناسب، لأن كون المناسب تعرفه العقول، ومعرفة العقول لمناسبة الوصف أو مناسبة العلة هذا لم يكن مؤثرا إلا بالشرع، لا يؤثر إلا باعتبار الشرع له. وكذلك كل الأدلة راجعة للشرع. أي وإن اختلفت كما اختلف الكتاب والسنة، هذا يسمى سنة، وكما يختلف التفسير عن منطوق القرآن، لا يقال له قرآن التفسير وإن دل القرآن عليه، فكذلك ما ثبتت دلالته بالكتاب والسنة لا يقال له كتاب والسنة، لذلك قيل له دليل ثاني، وإن كان الاستدلال به راجع للكتاب والسنة. نعم. الأصول المختلف فيها أربعة. نعم. أحدها شرع من قبلنا ما لم يرد نصحه شرع لنا في أحد القولين. أي يعني شرع لنا، شرع من قبلنا، هذا فيه ثلاثة أقوال، اثنان متفق عليهما أو طرفان وواسطة كما يقولون، ما علم أنه منسوخ في شرعنا هذا ليس بشرع لنا قطعا، وما علم أنه مقر من شرعنا هو شرع لنا قطعا، وما ورد في الشرع وسكت عنه الشارع وإنما قصه مثل قصص الماضين وأحكامها فهذا هو محل الخلاف. وفي الحقيقة أن هذه المسألة لا توجد مسألة في شرعنا إلا ودل شرعنا على حكمها، هل هي شرع لنا أو ليست شرع لنا، هذا الواقع لا يوجد أبدا، لأن قولهم يعني المهايعة والحميل اللي هو الكفيل وما إلى ذلك، وأنه مأخوذ من قوله تعالى حمل بعير وأنا به زعيم، وارد فيها حديث كثيرة في هذا. إذن لا يوجد يعني شيء في شرعنا من شرع من قبلنا إلا وحكمه مبين في الشريعة إما من الكتاب أو من السنة. نعم. شرع لنا في أحد القولين اختاره التميمي والحنفية رحم الله الجميع، والثاني لا وللشافعية كالقولين رحمة الله عليه. هو يعني الصحيح هو ما ذكرت لكم أنه ما ورد في الشرع نهل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا يعني ما في خلاف، يمثلون بما جاء في شرعنا مثل المهايعة، يعني لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، هل هذا يعني أو إذا كان الناس اتفقوا على أن الواحد يأخذ ذنوب من هذا البير والثاني يأخذ ذنوب، هل هذا إذا اتفقوا عليه يكون لازم؟ وكذلك الكفيل يسمى الحميل أو الضمين، فهذا وارد في شرعنا ما يدل على حكمه. فهذه المسألة أنا في رأيي خلاف فيها لفظي، لأنه لا يوجد مسألة في شرع من قبلنا إلا ودل شرعنا على أنها شرع لنا وليست بشرع لنا، إذا ما في إشكال، ما في هذه الواسطة اللي يقولون محل الخلاف هي حكمها معروف، ولا يوجد مثال إلا وتجد عليه يعني دليل من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كيف؟ لا. طيب العموم ما هو صريح والقاعدة الكلية يكون داخل تحتها أو دل عليه القياس أو دل عليه. يعني لا يوجد. أنا أريد واحد يأتي بمثال، لأنه كل الذين يأتون به في الكتب حتى فيه رسالة في شرائع من قبلنا، يعني ما تجد فيها شيء جديد يعني. نعم. المثبت قوله تعالى إنا أنزلنا التوراة الآية، ودلالتها من وجهين، قوله تعالى فبهداه مقتده، وقوله تعالى اتبع ملة إبراهيم، وقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وقال صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص، وليس في القرآن السن بالسن إلا ما حكي فيه عن التوراة، وراجع النبي صلى الله عليه وسلم التوراة في رجم الزانيين، واستدل بقوله تعالى أقم الصلاة لذكري على قضاء المنسية عند ذكرها. أي وأقم الصلاة لذكري. نعم. و يعني هذا كله يدل على أنه شرع لنا بدليل، أي بالأدلة. وكذلك في قضية السجدة، سجدة صاد، ولكن الشافعي رحمه الله من وافقه في إحدى قوله يقول إنه الله عز وجل قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولكن هذا قالوا يعني الشرعة والمنهاج ممكن تطلق على بعض الأحكام التي نسخت، يعني كما أن الشريعة نفسها بعضها ينسخ بعضا. نعم. أيوه. وأجيب بأن المراد من الآيات التوحيد والأصول الكلية، وهي مشتركة بين الشرائع، وكتاب الله القصاص إشارة إلى عموم قوله تعالى فمن اعتدى، أو الجروح قصاص، وقوله تعالى الجروح قصاص، والجروح أو نعم على قراءة الرفع. نعم. ايه. على قراءة الرفع. نعم. ومراجعته التوراة تحقيقا لكذبهم، وإنما حكم صحيح مراجعته التوراة يعني لأنه قال هل يوجد في التوراة، وهذا لا يستدل به، لأنه كذلك الرجم ورد فيه الآية المنسوخة تلاوة بغي حكمها. نعم. قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري قياس أو تأكيد لدليله به، أي لأنه قال من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكره. هو قصد أن هذه الآية أصلا مخاطبة لموسى عليه السلام، فهمت؟ لكن لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بها أو أخذ منها لا على هذا الذي يقول بأنه يعني ليس شرع له يستدل بها. نعم. أيوه. أو علم عمومه له، قال وأقم قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري قياس أو تأكيد لدليله به، أو علم عمومه له. أيه لأنه لا حكم بشرع موسى. أيوه لأنه يقيم الصلاة لذكري يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أيه حتى ولو كان نازلة في موسى عليه السلام فهي تشمله بالعموم. أيه. نعم. النافي لو كان شرعا لنا لما صح قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شرعة ومنهاجا، وقوله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم وبعثت للأحمر والأسود إذ يفيدان اختصاص كل بشريعة، وللزمه وأمته تعلم كتبهم والبحث عنها والرجوع إليها عند تعذر النص في شرعه. لا بس هو يعني ما لم يرد في شرعنا فهذا مو محل خلاف أصلا، لا بد يكون ورد في شرعنا وإن كان قصصا أو حكايات. أي ولذلك الإسرائيليات التي لم ترد لا في السنة ولا في الكتاب فهذه لا بد أن نبحث عن مصدرها ولا نعمل بها، نتوقف فيها حتى نعلم هل هي مما وافق شرعنا أو مما خالفه. نعم. قال ولما توقف عن الوحي في الظهار واللعان والمواريث ونحوها، طيب إذا كان ما حكمها، يعني إذا كان حكمها ما هو موجود في الشرع من قبلنا، ألا يتوقف كيف؟ هذا الاستدلال ليس مسلما. نعم لا أقول يعني هو قصده معناه أنه كان حكمها موجود، وكون كان حكمها موجود إذا لم يوحى إليه شرع من قبلنا كيف يعرفه؟ ولا يعلم إلا ما أوحي إليه. هذا النافي يا شيخ. نعم يعني هذا استدلال على النافي، على أنه ليس شرع لنا. هذا قصدي، لأنه هذا ما هو دليل للنافي، لأن النافي يقول لما توقف معناه يحكم بشرع من قبلنا، شرع من قبلنا يحتاج إلى وحي كذلك. كيف؟ هو قصده أنه ينفي شرع من كان قبلنا إذا لم يكن شرع لنا، يعني قال لو كان شرع لنا لما صح كذا وكذا. أيوة أنا قصدي هذا، هذا هو نفسه أنا اللي فهمت، قلت شرع من قبلنا يحتاج إلى أنه يوحى إليه به. أنا عرفت أنه شرع من قبلنا، كيف يعرفه؟ أول شيء كتبهم محرفة، ما هو موجود هذا لا يمكن يوثق به، لأنهم لا سند لهم، وثبت عن طريق القطع أن منه محرفا. إذن كونه يقول إذن نأخذ يأخذ بشرع من قبله ولا يحتاج إلى وحي، شرع من قبله يحتاج إلى وحي، لأنه ما يمكن يعرف إلا بالوحي. هذا هذا قصدي يعني. إيه هذا ما هو اللي يقول، هو يقول لو كان يجوز له أن يأخذ بشرع من قبله لما انتظر حكم الظهار حتى ينزل به الوحي، وعمل بحكم الظهار في شرع من قبلنا، وهذا نفس الشيء يحتاج إلى وحي، كما أن يعني شريعته يحتاج إلى أن يوحى إليه بها، إما أن ينطق هو بها صلوات الله وسلامه عليه فهي وحي، أو ينزل عليه القرآن. أي ولله هو كان يقول لها ما أظنك إلا حرمت عليه، أو ما أراك إلا حرمت عليه، حتى نزل، لأنه هذا الذي كان يعلم مما عنده من المنزل عليه من السنة. ولذا الشرع ما جاء وقال إنها ما حرمت، جاء بالكفارة، فهمت؟ ولذا يعني كل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنها محرمة، أن هذا يحرم، هذا الشرع جاء يقرر، ولكنه جاء بالكفارة كما قال تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم في الآية الأخرى. نعم أنا قصدي أن هذا الاستدلال نفس الشيء يحتاج إلى وحي، حتى ولو كان شرع من قبلنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الوحي، سواء كان شرع من قبلنا أو شرعنا، إلا عن طريق الوحي، لأنه لا يعلم الغيب ولا يعلم. ولذلك قال في قصة مريم وقصة هذا، وقال ما كنت بجانب الغربي قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. كذلك في سورة آل عمران في قضية يعني مريم، أي ما كنت لديهم يلقون أقلامها أيهم يكون مريم، يعني هذا كله يوحى إليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا لو لم يوحى إليه لما علم. نعم لكن هو يا شيخ يعني كانه يستدل على ان هذا ليس شرعا لنا، لكنه هذا ليس بدليل. انا قصدي انه حتى انتظاره للوحي لا يدل على ان شرع من قبله ليس شرعا له، لانه لا بد له من وحي كذلك. اي بس قال ولما غضب حين راى بيد عمر رضي الله عنه قطعه من التوراة. ايوه السبب في ذلك ان التوراة في تحريف، وأما ما جاء في القرآن منه هذا ما في مشكل، أو ما جاء في السنة الصحيحة. لكن كون شيء إذا نحن عندنا الحديث إذا كان مروي عن شخص مختلط كان ثقة في زمن ثم اختلط لا يؤخذ منه شيء إلا يميز، وما دام كتب المتقدمين محرفة وليس لها سند، فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو محرف، ولا نميز بين ذلك، إذا نترك الجميع، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما يمكن تترك الباطل إلا إذا تركت الجميع. أي. نعم ولا كان تبعا لغيره أي. وهو غض وهو غض عن منصبه ومناقضة قوله صلى الله عليه وسلم. وهو غض من منصبه أو عن منصبه؟ من منصبه. أي لا. وهو غض من منصبه ومناقضة لقوله صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا لاتبعني. نعم. ولما صوب معاذا في انتقاله من الكتاب والسنة إلى الاجتهاد. هو ابن حزم رحمه الله يقول من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هي شريعة إبراهيم، يقول إنها هي بذاتها، إلا أن إبراهيم كان مرسل بها لقومه خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم بها للناس كافة، هذا الذي يقول. كيف ممكن يكون جيد لكن يكون غيره أجود منه؟ نعم. قال لا يقال الكتاب تناول التوراة، لأننا نقول لم يعهد من معاذ اشتغاله بها. صحيح. رضي الله عنه. والتوراة كيف النبي صلى الله عليه وسلم يحيل إليها وهو عنده كتاب مهيمن على جميع الكتب وهو خاتم الرسل؟ أي ما يحيل إليها إلا إذا جاء في القرآن حكما موافق لما كان عندهم. نعم. كيف؟ يعني هو رد عليه بالأدلة الكثيرة، لأنه يعني هناك أشياء في شريعة إبراهيم منسوخة في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكن كونه هو استدل ببعض الآيات، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، بعدين قال أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. أي وكون النبي صلى الله عليه وسلم أولى بجميع الرسل وأولى بالمسلمين من أنفسهم، وهذا لا يجعل شريعته هي شريعة إبراهيم عليه السلام. نعم. قال وإطلاق الكتاب في عرف الإسلام ينصرف إلى القرآن. صحيح. وأجيب عن الأولين الأولين لأن اشتراك الشريعتين في بعض الأحكام لا ينفي اختصاص كل نبي بشريعة اعتبارا بالأكثر. لا. وعن الباقي لأنها حرفت فلم تنقل إليه موثوقا بها. صحيح. والكلام فيما صح عنده منها كما في القرآن من أحكامها. نعم. الكلام فيما جاء في شرعنا، ولكن مثل القصص، ما جاء في شرعنا إما بالسنة التي يحتج بها للسنة الصحيحة أو الكتاب. أما الإسرائيليات فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها لا يعتمد عليها حتى تعرض على الشريعة الكتاب والسنة. نعم. وإذا تعبده الله بها فلا غض ولا تبعية. الله عز وجل إذا تعبده شيء فليس فيه شيء، ولو تعبده باتباع يعني الأنبياء لكنه لم يتعبده بذلك. نعم. والمأخذ الصحيح لهذه المسألة التحسين العقلي، فإن المثبت يقول الأحكام الشرعية حسنها ذاتي لا يختلف باختلاف الشرائع، فهي حسنة بالنسبة إلينا فتركنا لها قبيح. كلام فاضي. أيوه. والنافي يقول حسنها شرعي إضافي، فيجوز أن يكون الحكم حسنا في حقهم قبيحا في حقنا. أي يعني هو هذا، حتى الحكم في حقنا بعض الأحيان يكون حسن وبعض الأحيان يكون قبيح حسب الأمر والنهي. الصلاة هي عبادة، ولكن في أوقات النهي هي منهي عنها وفعلها مخالف للشرع. أي أيوة يعني الخلاف في المسألة. أيوة هو قصده يعني خلافها للسنة مع المعتزلة، لا خلافها للسنة فيما بينهم. ما يدخل في هذا لأنه ما يقولون بهذا. نعم. قال وعلى هذا أيضا انبنى الخلاف في جواز النسخ وكونه رفعا كما سبق. أي يعني يكون النسخ رفع أو لا يكونه رفع أو بيان، هذا ما هو محل الخلاف، لأن هذا كلام كله صحيح، رفع وبيان، بيان باعتبار ورفع باعتبار. ولكن يعني الذين يقولون بالبداء ويقولون بأن الحكم كيف يكون حسن ويكون قبيح، وهو حسنه لذاته وقبحه لذاته، وهذا كلام المعتزلة. نعم نعم. طيب المسألة مختلفة، لا قبل البعثة استمر هذه. طيب أما قبل البعثة فقيل كان صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع من قبله لشمول دعوته له. أي يعني بعضهم يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، صحيح أنه ما كان متعبد بشرع، أي ولكنه كان محفوظا من الله عز وجل، لأن الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته، كان محفوظا من أشياء كثيرة. أي هو هل كان يتحدث بالإلهام وبالوحي وأرهاص النبوة والرسالة؟ شيء معروف. أي أيوة هو يعني هذه بدايات للرسالة والتكليف والنبوة. أيوة أما هو نبي يعني قبل أن يولد. أيوة نعم. وقيل لا نعم كيف يعني كيف إبراهيم وعيسى أخبر عنه، أخبر عنه بعد ميلاده ولا قبل أن يولد؟ طيب هو أخبر عنه، معناه أنه معلوم أنه رسول وأنه خاتم الرسل. نعم. حتى الأشياء التي وقعت له، شق الصدر وما إلى ذلك، كلها أشياء كيف؟ هذا ما هو الظاهر، لأنه كان انتهب به خديجة إلى ورقة وكان يسأل، قال له أو مخرجيهم، لو كان يوحى إليه ذلك الوقت متعبد ما كان يسأل. نعم. وقيل لا لعدم وصوله إليه بطريق علمي. أي وهو المراد بزمن الفترة. نعم. وقيل التوقف للتعارض، وهذا يعني ما في شيء يدل كان يتحنث، وهذه في الأخبار، واللي معلوم أنه محفوظ من الله عز وجل، وأن الله عز وجل هيأه للرسالة يعني والنبوة. نعم الله أعلم. الثاني قول صحابي لم يظهر مثله مخالف حجة يقدم على القياس ويخص به العام. أي هو قول الصحابي هي الأدلة المختلف فيها، وكما يعني سبقت الإشارة إليه أن كل الأدلة يرجع الاستدلال بها إلى الكتاب والسنة، والذين يقولون بأن قول الصحابي حجة يقولون بأن الله عز وجل أثنى على الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وأجمعت الأمة على عدالتهم، وحالهم التي كانوا عليها من بذل النفس وترك الدار وترك الأهل والأولاد في سبيل الله عز وجل، هذه الأشياء جعلتهم لا يقولون إلا عن توقيف، يعني لتعبير الله لهم إذن هم لا يقولون في الدين إلا عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان قول الصحابي حجة عند من يرى هذا القول على غير الصحابي، فإن الخلاف في قول الصحابي هل هو حجة على غير الصحابي، أما الصحابي فقوله ليس حجة على غيره من الصحابة. نعم. وهو قول مالك وبعض الحنفية خلافا لأبي الخطاب وجديد الشافعي وعامة المتكلمين رحم الله الجميع. يعني أنا ما أعرف أن المالكية يقولون بتقديم قول الصحابة على القياس، لكن لعل المسألة فيها تفصيل، وهو أن قول الصحابي فيه لما لا مجال للرأي فيه هذا له حكم الرفع، وأما قوله يعني في في مسائل الاجتهاد فهو كمجتهد من المجتهدين، وهذا هو القول الصحيح. نعم. وقيل الحجة قول الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. أي. وقيل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما للحديثين المشهورين. نعم. هذا يعني حجة لكن ليس بإجماع، لأن الكلام أصلا بعضهم يقول بأن كما من لأن كان قوله المدينة أو إجماعه المدينة أو عمله المدينة حجة أو إجماع، لكن لو يضاف إلى يقال إجماعه المدينة ما يقال إجماع كذا. وأما كون قول يعني الأئمة الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين هذا الحديث كما أشار، وكذلك عليكم سنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي واقتدوا باللوين من بعدي، هذان الحديثان وإن كان فيهما مقال لكنهما يستدل بهما على أن الأخذ بهما هو أخذ بالسنة، لأن من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ به صار حجة وصار يعني صار أقوال هؤلاء حجة بالأحاديث الواردة في ذلك. نعم. لنا على العموم قوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم. أول شيء هذا لا يصح، هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به، أنه لا يصل مرتبة الحسن أصلا. نعم. تخص في الصحابي بالدليل. كيف؟ أصحابي كالنجوم وخص في الصحابي بدليل. أي يعني أصحابي كالنجوم ليس المراد به يعني كل المسلمين، من المراد به خصوص الصحابي. نعم. قالوا غير معصوم فالعام والقياس أولى. أي نعم هذا دليل مخالف. نعم. قلنا كذا المجتهد ويتوجه الصحابي بحضور التنزيل ومعرفة التأويل، وقوله أخص من العموم فيقدم. نعم هذه دلة، ولكن في الحقيقة أن قول الصحابي فيما في للرأي فيه مجال فهو مثل المجتهدين الآخرين، تقوم الحجة بقوله على المقلد ولا تقوم به الحجة على مجتهد آخر. نعم. وإذا اختلف الصحابة لم يجد للمجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير دليل. أيوة يعني اختلف أقوال الصحابة مثل ما لو اختلفت الأئمة أو اختلفت الأدلة، فإنه يرجح بينهما بالأدلة، فإن كان هذا القول دليله أقوى قدمناه، وإن كان هذا أقوى قدمناه. نعم. وأجازه بعض الحنفية والمتكلمين بشرط أن لا ينكر على القائل قوله. نعم. لا ينكر على القائل قوله. قبل المسألة. وإذا اختلف الصحابة لم يجز للمجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير دليل. وأجازه بعض الحنفية والمتكلمين بشرط أن لا ينكر على القائل قوله. أي على كل حال الصحابي نفسه إذا استدل بقول أو قال بقوله من غيره من المجتهدين فلا يجب اتباعه لذاته، وبالنسبة للمجتهدين لا يجوز لهم الأخذ بأقوال المجتهدين إلا بدليل، لأنه يعني يتبع الدليل. فلو اختلف القول عن الصحابي أو اختلف يعني صحابيان على قولين فإنه ينظر لأدلتهما، فإذا لم يعلم وكما سبق هي علم متأخر منهما علم أنه هجوع إذا كان القولين إذا كان قولان من شخص واحد. أما إذا كان القولان من شخصين فالنهج ما ذكر فلا يؤخذ بأحدهما بدون مرجح. نعم. ويكون يعني بعضهم أجاز أن يأخذ هذا القول يأخذ به جماعة وهذا القول يأخذ به جماعة، فهذا يعني تابع لأدلتنا كما أن الأئمة الأربعة الآن مثل الفقهاء كل واحد له أتباع وهم مختلفون في معظم المسائل الفقهية، ومع ذلك كل واحد يسوغ له وجهه لأن له أدلة. فإذا كان الصحابة بهذه المثابة لا مانع أن كل واحد يكون له أتباع لأنهم رأوا أن قوله له دليل ولم يتبعوه على أنه دليل. أما إذا كان القول شاذا وعلم أنه انكر عليه فهذا لا يتبع فيه، أو هذا لا يوجد في الحقيقة في أقوال من يقتدى بهم. نعم. القياس على تعارض دليلي الكتاب والسنه. نعم، على ان قول الصحابي دليل هو مثل الادله، وعلى انه ليس بدليل هو الاقوال المجتهدين. لم تكتمل هذه الماده بعد، ويمكنك متابعه ما تبقى منها على الشريط الاخر.